الحمد لله، نحن نمسح الحجر الأسود تعبدا، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، نمسح اتباعا. أما المسح تبركا، مسح الخطأ، يلتمس البركة من الحجر فيمسح عليه ثم يمسح على نفسه. ولقد رأيت امرأة تحمل طفلا تمسح الركن اليماني ثم تمسح على وجه الطفل، وهذه بدعة من البدع.